ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. يعني الكسوة هي على الزوج والطعام على الزوج وهو الذي ينفق عليها، وعليها نحسن عليها في ذلك، ولا يعني يكون هناك إفراط ولا تفريط، لا يكون هناك تدبير وإسراف، ولا يكون هناك تقصير وتقصير، وإنما على حسب سعة الإنسان وقدرته ينفق سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، هو الحلواني وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة للنسائي. عن حسين بن علي البعفي، هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن زائدة، زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شبيب بن غرقدة، هو ثقة أخرج له. عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، وهو مقبول أخرج له. عن أبي، عن أبي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنن. أصحاب السنن، والحديث فيه هذا المقبول، ولكن له شواهد في هذا الذي جاء فيه شواهد، يعني يصح بضميمتها إليه. هذه الخطبة في أي يوم؟ يعني في يوم النحر، لأنه قال يعني أي يوم، ليش في أول الحديث؟ هو قال أي يوم أحرم، أي يوم أحرم؟ صحيح. وقال الناس يوم الحج أكبر يا رسول الله. يوم الحج أكبر، ثم قال ألا ألا؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. هذا يومكم هذا، الذي يوم النحر. لأن في بعض الجمل كأنه متشابه مع حجة مع خطبة العرب. نعم. على كل منهما، كل منهما حرام، وكل من كل من في يوم محرم وفي شهر محرم، وكل منهما قيل فيه أنه يوم الحج الأكبر، إلا أن الأدلة واضحة في أن مقصود الحج الأكبر هو يوم. نعم. قال وقد رواه أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة. أبو الأحوص هو سلام بن سليم، ثقة أخرج أصحاب في الستة. هذه الكلمة بعض الإخوة عدد الأوراق وجهها توجيه لكم، رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله هذا تأكيد بأنه موضوع للربا كله حتى رأس المال يستثنى. لا، لأن هناك قال كل ربا في جهل موضوع، لكم رؤوس أموالكم تستثنى من هذا ربا العباس وهو موضوع كله. هو جاء في بعض الروايات أول ربا ربا العباس، أول ربا ربا العباس، أول ربا وضع ربا العباس. يعني ليس المقصود يعني أنه هو حتى رأس المال، رأس المال هو حق، فإنما الذي هو غير حق الربا، فالربا هو زائد على رأس المال، الربا هو زائد على رأس المال. والله تعالى يقول لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هل يدخل في قوله من تكرهون الأب لأن المرأة مأمورة ببر والدها، فإذا كان الزوج يكره أباها له لا لا لا يعني له يعني له ذلك، ولكن على الزوجة أنها تحسن المعاملة لزوجها وتطلب منه أن يأذن له، إلا فإن المنع عنه. ألا يعارض حديث ابن عباس قول النبي قول الله تبارك وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف؟ إيه؟ بالنسبة للربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، الذي سلف يأخذه بكامل. لا بس هذا الذي راح، أما الشيء الموجود فأما الشيء الموجود الآن الذي يعني ما انتهى فهذا يأخذ رأس المال ولا يأخذ الربا، لكن إذا كان سبق يعني أنه أخذ الربا وأنه أكله فله ما سبق. الأموال هذا أقول هذا راح انتهى، يعني ما يرجع إليه.

وقد أخرج وهو من رجال الترمذي عن سعيد بن سليمان. عن سعيد بن سليمان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عباد بن عوام وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان بن حسين وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن الحكم بن عتيبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن المقسم مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أخرج أصحاب السنن. عن ابن عباس عن علي قال سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحج. بسم الله تعالى أنا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أتمت الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. السائل هل الكتاب الذي دفعه علي لأبي بكر يشتمل على نفس الكلمات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر؟ الذي يبدو أنه مجتمع عليها لأن بكر مأمور بأن يبلغ وبعد ذلك علي جاء بهذا الكتاب. فالذي يبدو أن الذي كان يريد أن يبلغه أو طلب من بكر أن يبلغه هو الذي طلب من علي أن يبلغه. جزاك الله خيرا سبحانه وتعالى.